الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا علم الآمر انتفاء شرط الأمر، شرط الأمر بالطهارة هو عفو بالصوم هو عليكم السلام ورحمة الله، شرط الأمر بالصوم هو الطهارة، علم أن هذه المرأة تحيض قبل الغروب بدقيقة بأعناق، فشرط الأمر إذن في مثل هذه الحالة ما موجود، منتفي، فهل يمكن أن يأمر أو لا يمكن أن يأمر؟ وقلنا الثمرة تظهر لو كلت في نصف النهار عليها كفارة وما عليها. احنا قلنا ما يمكن، ليش؟ لأن الوجوب له علة، ما هو شيء ولا ما يمكن يحصل شيء. وأحد أجزاء علته ماذا؟ الشرط. علة تامة مركبة من عدة أجزاء، واحد من الشرط. أميل الحوزة العلمية في مدينة قوم المقدسة. الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا علم الآمر انتفاء شرط الأمر، شرط الأمر بالطهارة هو عفو بالصوم هو عليكم السلام ورحمة الله، شرط الأمر بالصوم هو الطهارة، علم أن هذه المرأة تحيض قبل الغروب بدقيقة بأعناق، فشرط الأمر إذن في مثل هذه الحالة ما موجود، منتفي، فهل يمكن أن يأمر أو لا يمكن أن يأمر؟ وقلنا الثمرة تظهر لو كلت في نصف النهار عليها كفارة وما عليها. احنا قلنا ما يمكن، ليش؟ لأن الوجوب له علة، مو هتشي ولا وما يمكن يحصل هتشي. وأحد أجزاء علته ماذا؟ الشرط. علة تامة مركبة من عدة أجزاء، واحد من الشرط، والشرط في موردنا الذي قلنا هو الطهارة، فإذا منتفي العلة التامة، إذا منتفي إذن يلزم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، إذن يلزم الوجوب هم أيضا منتفي، وإلا قلنا شي يلزم، وإلا قلنا شي يلزم، حصول المعلول بلا علته التامة وهو باطل، إذن ما يمكن حصول الوجوب من دون الشرط، لأنه يلزم. هذا قاعد أكرره لأنه راح أسب العجل أجيب أنت مطلب جديد متفرع على هذا. إذن ما يمكن حصول الوجوب، وجوب الصوم، من دون وجود الشرط، لأنه يلزم حصول المعلول بلا علة، إذن مستحيل وجود الوجوب، حصول الوجوب، درسنا الجديد هسه راح يشرح. نقول اذا مستحيل، يعني مستحيل استحالة ذاتية لو استحالة وقوعية. صحيح انت ثبتك مستحيل ثبوت الوجوب، وجوب الصوم من دون حصول الشرط، قلت مستحيل لأنه من قبيل حصول المعلول من دون وجود العلة التامة. لكن هذه استحالة ذاتية لو استحالة وقوعية. تفرق بين الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، شنو الفرق بيناتهم؟ اكو عندنا مستحيل ذاتي، يعني في ذاته هو شنو؟ امر مستحيل. شي قابله، شي قابل المستحيل في ذاته، الامكان الذاتي. امكان الذاتي يعني شنو؟ في ذاته ممكن، مثل من بالله هذا، مثل السنقول أنه يمكن الآن هذا السقف يقع، وإن كان هذا ما مو خوش مثال، يمكن يوم ما يمكن في ذاته ممكن يوم لا، أو الآن الشمس هسه تغيب في ذاته ممكن يوم لا، في ذاته بل هو ممكن، لكن بخلاف اجتماع النقيضين في ذاته ممكن يا لا. لا لا لا لا لا لا لا في ذاته أصلا مستحيل. فاستحالة اجتماع النقيضين شي يقولون استحالة ذاتية. هو المستحيل الذاتي شنو؟ تمشي ترأكو اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وبعد شريك الباري ظني بعد غير أظنه ماكو، كل شيء بعد يصير شنو؟ ممكن في ذاته. وأما وجود حرارة بلا نار، الآن حرارة إحراق يصير بلا نار، أو يبنى قصر بلا بناء فجمرة قصر يصير، أو تفرش فجمرة سفرة إهنانة بلا فيها أنواع الأكل، فجمرة يشوف قدامي بلا أن واحد يفرش، هذا مستحيل أو ممكن؟ مستحيل، خصوصا مستحيل وجود معلول بالعلم، لكن مو في ذاته مستحيل. يقولون ماذا؟ وقوع مستحيل، يعني من وقوعه يلزم المحذور، يلزم محذور صدور المعلول بلا علة، أما في ذاته هو مو مستحيل. هذا الشيء في ذاته ممكن في ذاته، بل مستحيل وقوعه، أما في ذاته ممكن. وصلك ممكن في ذاته أنه الآن محفوظ السلامة ماذا؟ تنفر السفرة سال عن أنواع الأكل دي. في ذاته ممكن، لكن وقوع مستحيل لأنه يلزم محذور مثلا صدور معلول بلا علة أو غبا، هذا يسموه مستحيل وقوع. إذن عندنا مستحيل في ذاته وعندنا مستحيل فيما في وقوعه. سنجي في موردنا، قلنا حصول الوجوب وجوب الصوم بلا وجود الشر وهو طهارة المرأة مستحيل، بس مستحيل استحالة ذاتية لو استحالة شنو؟ في ذاته مستحيل لو لا وقوع، في ذاته ممكن يحصل وجوب بلا علة، لكن في وقوعه يلزم منه محذور. ما هو المحذور؟ يلزم محذور صدور المعلول بلا علة. صحيح شنو؟ في ذاته ممكن، بأن كل شيء هو في ذاته ممكن، في ذاته مو مستحيل. وقوع ماذا؟ مستحيل. فإذا اتضح هذا المطلب أنه في ذاته ممكن وقوع مستحيل، نقول كلام العلماء في هذا البحث، نزاعهم في هذا البحث، أقول نزاعهم شنو هو في هذا البحث، عنوان نزاعهم شنو هو؟ هل يجوز أمر الآمري مع علمه بانتفاء شرط، هل يجوز او ما يجوز؟ شنو مقصودهم من الجواز؟ يجوز أو لا يجوز، قصدهم الجواز الذاتي والامتناع الذاتي، يوم مقصودهم ماذا؟ جواز الوقوعي والاستحالة الوقوعية. شنو مقصوده؟ المشكل اللي قاعد يحكي سهل اليوم يقول المقصود بالي الجواز والاستحالة الذاتية، هذا المقصود، يعني هل ممكن في ذاته او مستحيل في ذاته، هذا محل نزاع. وانت يا صاحب الكفاية ماذا تقول رأيك؟ ماذا تقول؟ انه مستحيل ثبوت الوجوب بلا الشرط؟ من يابا؟ من يابا بتقول مستحيل؟ مو من باب الاستحالة الذاتية، من باب حصول المعلول بلا علة، يعني من باب شنو؟ يعني في ذاته ممكن. اذا انت يا صاحب الكفاية خنسجلك في قائمة القائلين بالجواز، لا في قائمة القائلين بالاستحالة. ما ادري تفتش ايش اقول اليوم، لان النزاع وين هو؟ في الامكان والاستحالة الذاتي، هل ممكن ذاتا او مستحيلا؟ هذا النزاع هنا. لا تقول لي منو قال، اقول لك المشكلة ايش قاعد يقول، فخنسلم من المشكلة هالشيء. فاذا كان النزاع بين العلماء في الاستحالة والامكان الذاتي، صاحب الكفاية من القائلين شنو بالامكان؟ اذا راح يصير من القائلين بالاستحالة، قائلين اذا بالامكان بعد راح يصير، لان هو يقول ما يمكن ثبوت الوجوب بلا شرط. من يابا؟ اصول المعلول بلا علة، يعني في ذاته ممكن، اذا هو من القائلين بالامكان، فراح نسجلك فيما في قائمة الذين قالوا يجوز امر العام. تقبل نسجلك؟ مو انت شوف عنوانك، مع انه ايش قلت في عنوان المسألة؟ قلت لا يجوز. مناسب عن شو تقول اذا؟ انت من المجوزين يكون تقول فصلا يجوز امر العام، لا تقول لا يجوز، يجوز. انت من القائلين بالجواز بعد، لان النزاع في الامكان والاستحالة الذات، وانت من القائلين بالامكان الذاتي، تقول مستحيل من باب صدر معلوم بلا علة. فشي جاوب صاحب الكفاية؟ يقول هاي حكايتك ان النزاع في الاستحالة والامكان الذاتي جدا بعيد، العلماء يتعاركون ونزاعهم اهلا، يعني بلا اشكال من الواضحات هذا بعد، أن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هو في نفسه ممكن جائز. ما يحتمل فرد واحد يطلع أصولي إلا اللهم هيك أصلا ما يعرف فرد شيء يكون مفترضه، أو يقول على أنه ماذا لا في ذاته مستحيل، ما عندنا هذا في ذاته مستحيل، إلا قلنا اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين مثلا شريك البرنامج. فالنزاع مو في الاستحالة والإمكان الذاتي، هو واضح مولانا ممكن ذاته، النزاع فينا في أنه يستحيل وقوعه أو لا يستحيل وقوعه، يمكن وقوعه أو لا يمكن وقوعه، أنا النزاع مو النزاع بالإمكان والاستحالة الذاتي. حتى تقول احنا راح نصير من القائلين بالإمكان لا من القائلين بالامتناع، هذا الحكي كل الذي بينته شوفه قاعد يطيب هالبرقية المختصرة. صاحب الكفاية يقول وكون الجواز في العنوان، يا عنوان عنوان البحث لما يتحاركون العلماء هل يجوز أمر الآمر مع علمه بالدواج أو لا يجوز، نقول المقصود من الجواز بمعنى الإمكان الذاتي. حتى احنا شو نصير إذن من القائلين بالإمكان؟ يعني بالعنوان يكون شو نقول؟ فصل يجوز يكون بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، هاي بين الأعلام، هاي بين الأعلام، هاي لها مدخلية مدلع علماء بلا لا، ما يحتمل على أنه برد واحد يقول أمر الآمر ما علمي بانتفاء شرطي في ذاته مستحيل. شكو في ذاته ليش مستحيل؟ في ذاته ممكن، لكن وقوع مستحيل، لأنه خلاف الحكمة الحكيم، خلاف مثلا قول شنو مثلا صدور المعلول بلا علة يلزم، أما ذنب المحالي فمن وقوع يلزم المعادي خلاف الحكمة، خلاف قانون العلية، خلاف ما وهكذا، وأنه في ذاته مستحيل. أنا بعيد عن بين الأعلام نزاع في الاستحالة والإمكان الذاتي، حتى إحنا نصير من القائلين بالإمكان، حتى نقول في العنوان يجوز مو لا يجوز. خلاص خلاص خلاص. إذن إحنا من القائلين، إذن أرجع على صلب الموضوع، إحنا إذن النتيجة شو نقول؟ لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، لأن يلزم صدور المعلول قلنا بلا عله. نعم يجوز عند انتفاء شرط الفعلية، جعل الوجوب الإنشائي، هذا لا بأس، عند انتفاء شرط الفعلية جعل الوجوب الإنشائي، وهذا واقع في الشرعيات وفي العرفيات. تريد أجيب لك مثال شرعي اللي به شرط الفعلية منتفي بس شنو وجوب إنشائي أكو؟ تريد أجيب لك مثال شرعي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. شو وقت الوجوب الفعلي يصير؟ فعلي عليه وشي قد يصير إذا استطاع، عد استطاع أنا يا ولا لا، وجوب إنشائي أكو يا ولا، إنشائي إنشائي مو فعلي، بل الفعلية منوطة فيما شو وقت يصير فعلي إذا استطاع بالفعل صار. أما إنشائي يعني شنو إنشائي؟ لو استطعت، هذا معنى الوجوب الإنشائي، معنى شو لوجب الحج، هذا وجوب إنشائي أكو يا ولا، بل خب أكو بعد ذلك أكو. هاي في شرعياتها، ففي الشرعيات إذن على هذا الأساس يمكن نفترض ماذا؟ حكم فعلي ما أكو، شرط الفعلية منتفي، حكم فعلي ما أكو، لكن وجوب إنشاء ماذا؟ موجود. في العرفيات إذا تريد مثال، كل من بلغ سن ايش قد عمره الله يخدم عسكرية، يكون القوانين الدولية شو تقول؟ 18 مو القانون الإسلامي، 18 إذا بلغ يكون يخدم العسكرية في العسكرية. افترض كلنا ماكو واحد من عدنا بعده، كنا احنا بغار 18 سنة ما صرنا، فوجوب إنشائي أكو يا أخو؟ بلي أكو، لو بلغ 18 بلي يجب، لكن شرط الفعلية وهو أنه يكون الآن 18 ما أكو، فوجوب فعلي ما أكو. في العرفيات هذا كثير بعد، كل من زارك أقول لك، كل من إجا من السفر أنت يكون تروح تزوره، شو وقت هذا يصير فعلي؟ إذا إجا واحد منه فقبل ما يجي وجوب إنشاء أكو لكن فعل ما. فإذا اتضح هذا أنه ممكن ففي موردنا نجي نقول، إذا هذا اتضح هذا شنو شغل به فإذا هذا اتضح نجي في موردنا نقول، نقول العلماء لمن يتعاركون هل يجوز الأمر مع انتفاء شرط الفعلية؟ الأمر شنو مقصود من عدو من الأمر، من كلمة الأمر يعني إنشائي، يعني إذا كان هذا مقصود خوي يصير يعني هيك، هل يجوز الأمر الإنشائي مع علم الآمر بانتفاء شرطه؟ شرطه هاي شرطه الهاء من نرجعها، شرط من الأمر الفعلي الوجوب الفعلي رجع للفعل. فكلمة الأمر هذا استخدام يسمونه مو هيك ولا، كلمة الأمر أولا المرجع نقول يعني الأمر الإنشائي، و مع انتفاء شرطه الهاء الرجعه علما للامر الفعلي، اذا هذا المقصود كان فبلا اشكال يجوز. اذا هذا بلي احنا من القائلين بالجواز، يجوز الامر الانشائي مع انتفاء شرط الامر الفعلي، نعم بلا هذا يجوز. اذا فسرنا الامر بالانشائي اردنا به بعض مراتب الامر، هي مو مراتب الأمر شنو؟ واحد من عدد الإنشاء وواحد من الفعلية. فأردنا من الأمر الفعلي أولي بعض مراتب الأمر وهي الإنشاء. وأردنا منين؟ من الضمير مع انتفاء شرطه ردنا شنو؟ الفعلي. فحينئذ هذا بلا إشكال يجوز، والدليل على الجواز قلنا هو الوقوع. أدل دليل على الإمكان مو يقولون على الجواز الوقوع في الشرعيات واقع قلت، وفي العرفيات هم ما شنو واقع. في العرفيات قلت لك مثال، وفي الشرعيات هم ما المثال ولله على الناس حج البيت وجوب إنشاءك في حق كل أحد، لكن شرط الفعلية ما موجود. فأمر فعلي ماكو لكن أمر إنشائي موجود، هذا لا بأس به. يؤمر إنشاء كل شخص مع انتفاء شرط الفعلية، هذا لا بأس به. نطبق هذا شوية. نعم، هاي نعم استدراك منين؟ نعم من خلال شرح انت يكون تلتفت عن هاي استدراك منين. ها مو امس قلنا فصل لا يجوز، هاي استدراك من لا يجوز، يعني نعم يجوز. امس قلنا لا يجوز، لكن امس قلنا لا يجوز بناء اذا قلنا المقصود من الامر شنو، فسرنا كلمة الأمر بالفعل وشرطه رجعناها للفعل. اثنيناتهم صار المقصود من الفعل، هذا قلنا لا يجوز. نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، لفظ الأمر يعني ياهو قصد من عده، لفظ الأمر يعني شنو مقصود عده، آية العنوان هل يجوز أمره، أمره هاي كلمة الأمر، كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه يعني المرتبة الإنشائية، هل يجوز الأمر الإنشائي. ومن الضمير الراجع إليه، الضمير ياهو يعني قصده، مع انتفاء شرطه، شرطه أي هي، هذا الضمير يرجع لمن؟ إلى الأمر. نقول المراد من الضمير الراجع إلى الأمر بعض مراتبه الأخر، يعني شنو بعض يعني الفعلية، يعني شو يصير المعنى؟ إذا قول شو يصير المعنى هجي هجي أنا راح أوضح لك إياه. بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه، إنشاء إنشاء إنشاء يعني الأمر إنشاء، مع علمه بانتفاء شرطه، لكن مو شرط الإنشاء، شرط المرتبة الفعلية، مع انتفاء شرطه بمرتبته الفعلية يو لا مو شرط، مع انتفاء ماذا؟ شرط الوجوب الفعلي. شرط الوجوب الفعلي شنو هو؟ استطاعة الفعلية. شرط الوجوب الفعلي هو الاستطاعة الفعلية. وبعبارة أخرى كان النزاع النزاع في جواز إنشاء الوجوب، وجوب الحج، مع العلم بعدم بلوغ الوجوب إلى المرتبة الفعلية من ناحية عدم وجود الشرط، هل يجوز ولا إنشاء مع عدم بلوغ الوجوب إلى المرتبة الفعلية؟ ليش ما بلغ إلى المرتبة الفعلية؟ لعدم شرطه، لعدم شرط بلوغه إلى المرتبة الفعلية، شرط بلوغه إلى المرتبة الفعلية وهي الاستطاعة الفعلية. إذا هذا كان المقصود من أول بلشوا من أول عبارة، نعم لو كان المراد هيك لكان هذا الجواب جائزا. يعني إيه إحنا من قائم الجواز يجوز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرطي وجوب الفعلي، إيه من قال جائز؟ دليل عدك يقول الوقوع عدل دليل على إمكان، بعد في أحسن من عده، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية. في وقوعه وقوع ما يعني الأمر الإنشائي مع عدم وجود شرط الفعلية، ولا تحتاج معه يحتاج معه إلى مزيد، يعني مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، بعد ما يحتاج نقطة. قد واحد يقول شيخنا فد إشكال صغير، ها شنو شنو إشكالك الصغير؟ قد واحد يقول إذا شرط الفعلية ماكو يعني إذا مستطيع ماكو بالفعل، أنت قلت يجوز الأمر الإنشائي، قلت أنا أقول لغو هذا، لغو لغو لغو لغو لغو هذا، يقول إذا ما مستطيعين وما إلى معنى أمرهم ماذا بالأمر الإنشائي. الأمر هو ينشأ بداعي شنو؟ تحريك المكلف، ومو هذا خطير، لا يمكن يتحرك مفلس ما مستطيع، شرطه وجوب التحرك استطاعة، إذا هذا الإنشاء راح يصير له، لأن الداعي لإنشاء الأمر شنو هو؟ تحريك. والتحريك هنا لا يمكن، لأنه مو لازم عليه الحاج، ما مستطيع، فإنشاء يصير له. يقول خلا تشكلت إشكا عشان إشكا، هل ليش بي؟ شبي؟ يقول لأن الداعي هو الداعي، بل هو الداعي يعني الداعي للإنشاء للأمر إلا يكون التحريك، فقد يكون الداعي مو التحريك. مثل من؟ أنا سموع شانترة ماي ما أريده، قوم جيب لي ماي. أقول الفرد واحد، شنو الداعي هنا؟ تحريك صدوق؟ لا. ترى صدرت الأمر، شنو الداعي هنا؟ مو عطشان، امتحان، اختبار. أيد أشوفك خوش آدمي أنت يا لا، حبني أنت لو لا، روح الإطاعة عندك، وهكذا أمر امتحاني بعد صوري يعبرون عنه. فإذا كان هيجي الداعي لإنشاء الأمر ما ينحصر إلا بما بالتحريك. هسه هذا مو خوش جواب هنا، هذا صحيح لا بأس به، بس أنا أقول تعليق من عندي، هذا الجواب مو صحيح، لأن الله لما يصدر أحكام إنشائية شنو داعي الداعي ليمتحن الناس؟ شنو الحج؟ قول يقول هيجي ولله على الناس حج البيت، حتى يعطيهم قاعدة عامة، حتى الذي مستطيع بالفعل يروح يحج، ما مستطيع بالفعل بعدين لما يستطيع هذا الأمر يشمله بعد بلا داعي إلى إصدار أمر جديد. أفرض الآن ماكو واحد مستطيع، لا بأس الآن أصدره، خاف بعدين أكو عوائق موانع من سماح الخطأ ما يسمعوهم، من الآن أصدره، خوف هذا لا بأس به، أصدره من إنسان وأجعله من إنسان شكو بي. على أي حال هذا قلت مناسب أحسن إذاكم، كما هو علمنا صاحب الكفاية فيما سبق هو تجاوب، بس هو نفع هناك ما أعرف في مورد من المواد قدم هذا من عدد، احنا ما أخذين من عدد أخرب، هو علمني. المقصود أنه يقول إذن يمكن الإنشاء بداعي امتحان اختبار كذا. قد واحد يقول شيخنا أفر إشتالك غير لآخر، أو شنو إشتالك فعلا؟ خوف السائد قلت يمكن الأمر إنشاء الأمر بداعي امتحان اختبار، لكن هذا أمر ما يسمى أمر، ما يقول أمر يعني بتحريك روح، يكون داعي التحريك، إذا تحريك ماكو أمر ما يسمى، بل هذا إنشاء يجوز، لكن أمر ما يقولون إنشاء أمر، وإحنا كلامنا هوين في الأمر. أمر صاحب الكفاية شي جاو يقول له خوي بس حقيقة ما يسمى أمر، ألي مجازان توسعان عنايتان يسمى أمر، بعد تتعارك بالألفاظ، هذا بعد صار نزاع ترى بالألفاظ، هو يسمى أمر مسامحة وكذا لا بأس إذا دلت القرينة عليه، شكري مقصود هو هذا، مثل رأيت هذا النعم يكون المقصود من عدة ماذا زين مسامحة عناية شكري، نعم عناية مسامحة، فانطبق العبارة وقد عرفت هاي إشارة إشكال أول يدفع ثم يفعل إشكال، هذا الإشكال شنو؟ أنه قد واحد يقول إذا يريد ينشع المولى الآن الأمر والشرط الفعلية ما موجود يصير له هذا الإنشاء، جواب وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، وين عرفته؟ وين عرفته؟ في مباحث الصيغة، في مباحث صيغة افعل هناك تقريبا في أوائل الكتاب صدق تقدم هذا، هو لعله أكثر من مورد بس جزمان هناك تقدم، التراجع في مباحث الصيغة موجود هناك، وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالتحريك جدا، يعني بالتحريك جدا يعني الواقعي، جدا يعني الواقع، مو إلا يكون الداعي هو التحريك الواقعي، بالتحريك جدا حقيقة يعني حقيقة يكون أنا أريد أحركك واقعا، لا مو لازم هيك، بل قد يكون الداعي شنو؟ تحريك الصوري امتحاني، بل قد يكون داعي إنشاء الطلب صوريا، يعني لا ينحصر بالتحريك جدا بل بالتحريك صوريا وامتحانا، أريد أحركك على وجه الامتحان، أريد أشوفك تقوم يوم ما تقوم، وربما يكون غير ذلك، يعني يكون الداعي لإنشاء الأمر ليس هو هم لا الصوري تحريك الصوري، لا الداعي صوري ولا الداعي تحريك، غير ذلك، غير ذلك شن الدواعي تقدمت، الدواعي تقدمت ماذا فيما سبق، مثل الداعي يكون شنو الداعي مثلا، داعي شنو لا هذا ولا ذاك ولا ذا، مثل شنو مثلا فيما سبق قرينا مثل الاستهانة التحكم، ذق إنك أنت العزيز، أنت كنت بالدنيا عندك قصور وكنت تقول أنا وأنا ذوق قتل، هنا شنو مو داعي التحريك، الداعي ماذا؟ الاستهانة مثلا كذا. وقد يكون الداعي هم شيء آخر. تقدمت الدواعي عندنا هو في مباحث الصيغة في صفحة 102 إذا تراجع هناك موجود من هالنسخة، من هالنسخة ما أقول كل النسخ، من هالنسخة صفحة 102 على أي حال بحسب الظاهر صفحة 102 زين. ومنع نقطة، ومنع كونه إشارة إلى الإشكال الثاني. قد واحد يقول إذا كان الداعي سوري هذا أصلا أمر ما يسموني، أمر ما يسموني. أنا لما أقول لك جيب لي ماي ومو غرضي صدق تجيب لي ماي، غرضي عيد أشوفك شلون تمتثل يوم ما تمتثل، هذا أمر يسمونه أمر ما يسمونه. فيجاب صاحب الكفاية يقول ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي التحريك جدا واقعا، إذا ما كان الداعي هو التحريك الجد الواقعي، إذا ما كان الداعي هو التحريك جدا واقعا، واقعا إذا ما كان الداعي هو التحريك الجدي الحقيقي، وإن كان في محل هذا المنع يعني صدق ما يصدق عليه أمر، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على أنه بداعي آخر غير التحريك، إلا أن الإطلاق توسعا يصير إعراض شنو؟ تمييز المن الإطلاق. إلا أن إطلاق الأمر عليه توسعا مما لا بأس به، مما لا بأس به خبر إلى أن، إلا أن الإطلاق مما لا بأس به توسعا يعني شنو؟ مجازا. بل توسعا يعني شنو؟ يعني مجازا، هيك المقصود اطلاق عليه توسعا يعني مجازا مما لا باس به اصلا كما لا يخفى نقطه. الشيخ الاخون يقول احنا مو بعيد ابحاثنا هاي المباركه يمكن ان نوقع الصلح بين الطائفتين، هاي طائفتين ذول الذي قالوا ما يجوز ويا الذي قالوا يجوز راح نوقع الصلح. نقول ذول الذي قالوا ما يجوز ناظرين علما ما يجوز، ناظرين علما إلى الأمر، يفسرون كلمة الأمر بالأمر الفعلي وشرطه إلهاء من يرجعوها من الفعلي، يعني هل يجوز الأمر الفعلي مع العلم بانتفاء شرط الأمر الفعلي؟ ذولا قالوا ما يجوز، ذولا الذي قالوا يجوز يعني مقصودهم شنو يجوز؟ كلمة الأمر يفسرها بالإنشاء وشرطه يرجعوا إلى شرط الفعلية. إذا كان هيك المقصود إذن النزاع إيش راح يصير بيناتهم؟ يسمونه نزاع لفظي، يعني كل واحد يحكي ماذا؟ فرد مكان ذاك يقول ما يجوز، يعني غرضه ما يجوز شنو؟ أنه لا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي، ذولاك ما يقولون يجوز، ذولاك يقولون يجوز يعني غرضه ما يجوز شيء آخر وهو الأمر الإنشائي مع انتفاء شنو؟ شرط الفعلي. هذا النزاع ماكو في البيت، نظير أن أقول على أنه إجي منو إجي؟ أنت تقول لا ما إجي، أنا أقول إجي يعني زيد، أنت تقول ما إجي يعني منو؟ عم أكو أركب بيناتنا، ويصح لنا أن نقوم نضارب السائفنا بس ما أريد نضارب التجوم، نقول يا أخواش أنتم ما قاعد تتعاركون، فأنت تقول إجي يعني زيد إجي، وأنت منو تقول ما إجي؟ أمر يعني ما إجي، فأنتم ما قاعد تتعاركون، أنتم شبيكم؟ هذا يسمونه ماذا؟ ماكو نزاع، نزاع معنوي ماكو حقيقة، الناس انامتش تصالح راح يصير بين القوم والنقض والإبرام راح يرتفع في البين. لذلك يقول وقد ظهر بذلك بهذا تحقيقاتنا المباركة أن الثاني يجوز، قلنا ما هي اليوم وما الأمس قلنا لا ما يجوز، ظهر بذلك يعني بما ذكرناه وهو أنه يجوز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي ولا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الفعلي، بهذا ظهر حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبراء، وظهر على أنه الحق ظهر، ويا من الحق ظهر هيك بعد ظهر ماذا يعني الصحيح في هذا مقام الكلام، ظهر أنه إحنا ويا من ويا طائفة، إحنا ويا من ويا طائفة. نقول يابا إذا كان يا أيها الناس إذا مقصودكم يعني شنو من الأمر، الأمر ماذا؟ الإنشائي، هل يجوز مع انتفاء شرط الفعلي؟ إذن إحنا شنو من القائلين بماذا؟ بالجواز، وإذا ذاك إذن قائلين بالامتناع، الصحيح هذا يكون يقال ظهر، والظهر فرشي ثاني، وربما يقع بهذا الذي بيناه التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين. فإذن ظهر أمران، ظهر أنه نحن ماذا؟ أنه صحيح شنو؟ أنه إذا كان مقصود المانعين اللي قالوا ما يجوز، إذا كان غرضهم أنه لا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي، هذا مقصودهم، الحق وياهم، بلي بلي وياهم. وإذا كان مقصودهم أنه الأمر الإنشائي لا يجوز مع انتفاء شرط الفعلية، لا لا مو ياهم احنا، هذا مو حق، مو حق هذا، ايش بعد ظاهرة، فظهر ان الرأي الصحيح ياهو احنا ويا من، او ظهر انه يمكن التصالح. فصل محصل هذا الفصل الجديد هو شلون؟ ها ها، لا لا، هو الذي موجب للكفارة الامر الماذا؟ فعل امر الانشاء كلا امر يعني في الحقيقة، كلا امر يعني ما. ولله ها ها ها، يعني على قول بالجواز وعدم الجواز، ايه ايه صحيح صحيح، ايه ايه ايه بل بحث جديد، هل الاحكام الاوامر تتعلق بالطبائع يو تتعلق بالافراد؟ بحث بسيط ما بيشي، مثلا انا لما اقول الله اكبر ساقوم عيد اصلي، هاي صلاتي وين صارت؟ في حسينية النجفية، وين صارت؟ في الغرفة من هاي الحسينية النجفية. وش لابس أنا؟ العباية البهارية. وشنو؟ بهالشكل الخاص وقفت على هالسجادة الخاصة وقفت، وعلى هالتربة الخاصة أسجد، وبهالشكل الركوع اركعت، وهواي ما خليت الركوع الاستحبابي جبته، بحيث على أنه وانظرت علما يقولون إلى ما بين القدمين، هيك شيء مستحب واحد ينظر، ما أدري شيء. هاي كلها خصوصيات، هذا الصلاة مع هالخصوصيات شيء يسموها فرد، فرد فرد فرد الصلاة. وعدنا طبيعة الصلاة، طبيعة الصلاة يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر عن هذه الخصوصيات شو يحصل عندنا؟ نقول طبيعة الصلاة. فشنو الفرق بين الطبيعة وبين الفرد؟ الطبيعة نفس الفرد والفرد نفس الطبيعة، فشنو الفرق بيناتهم؟ أن الفرد مأخوذ معه المشخصات، هو الطبيعة مع المشخصات، والطبيعة هي الطبيعة لكن بلا مشخصات. فإذا اتضح لك هذا نجي نسأل أن الأمر بمن يتعلق، بالطبيعة لو بالفرد؟ هاي بعد تكون تجاوب نظرك وجدانك شو يقول، الأوامر بمن تتعلق؟ الله لما قايل صلي أمر صلي بمن متعلق؟ بالطبيعة لو بالفرد؟ بس تطبق على الأمثلة الخارجية العرفية وبعدين فعل للشرع. إذا قلت لك قوم جيب لي ماي، جيب لي ماي بالعجل، أنا شو عطشان بالله، أنت فد مرة تروح تجيب لي ماي بمن تجيبه؟ فد غلاس أبيض، وأكو غلاسات بيض وأكو غلاسات غير بيض، وحاطة بالصينية، وفرد ماي صافي أو نص الغلاس، ثلاث أرباع الغلاس ما تفرد، لأن خافين شيء، وتمشي هم بهدوء تقول تفضل شيخ، هذا اتيان بالماء لكن معها الخصوصيات، هذا يسمونه فرد. اما لو اقطعنا النظر عن الخصوصيات، اصل الاتيان بالماء نظرنا له يقول له طبيعة. انا اسأل هالسؤال، الامر بمن متعلق؟ وتراجع وجدانك اذا فد واحد تقول له الامر بمن متعلق، بالطبيعة مع الخصوصيات ومن دون الخصوصيات، راجع وجدانك بلا إشكال ماذا متعلق بالطبيعة بلا خصوصيات، ولا هل اتيان بالماء بهالشكل الخاص بلا إشكال أنا ما أمر به. إذن الأمر يتعلق بمن؟ بالطبيعة، ولا يتعلق بمن؟ بالأفراد. نعم لا تقول لي شيخنا هو هذا لما يريد يجيب الماء أصل الاتيان وحده ما يصير، يكون ويا شكو خصوصيات يكون أكو. أقول لك الخصوصيات تصير خارجة عن المطلوب، ملازمة للمطلوب، مو أنها نفس المطلوب. يعني على القول بتعلق الأمر بالطبيعة هاي تصير شنو؟ خارجة عن المطلوب، ملازمة للمطلوب. أما على القول بالفرد لا، المجموع يصير شنو؟ هو المطلوب، حتى الخصوصيات. والصحيح قلنا على أنه شنو؟ الأمر يتعلق بما؟ بالطبيعة. أمر وجداني قلت، راجع وجدانك هذا الشيء. فإذا الأوامر تتعلق بالطبائع لا تتعلق بمن؟ بالأفراد. لكن ينبغي هم شيء ثاني تفهم، لما نقول يتعلق بالطبيعة يعني مو بنفس الطبيعة، بوجود الطبيعة. يعني هو دائما الأمر بمن يتعلق؟ بالوجود. لما أقول لك أريد ماء يعني أريد وجود إتيان الماء، فسواء قلنا يتعلق بالفرد أو قلنا يتعلق بالطبيعة، على كلا التقديرين الأمر يتعلق بمن هو؟ بالوجود، يو بوجود الطبيعة لا بوجود الفرد. وإلا الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود أطلبها أنا؟ ما أطلبها أنا، هي ما تتفق في أنها مطلوبة، ما أطلبها أنا، إيش أطلب؟ وجود الطبيعة. فاتضح على أنه ماذا؟ خلاصة هذا البحث الجديد هذا، أن الأوامر تتعلق بالوجود بلا إشكال، لكن بوجود من؟ هل بوجود الطبيعة بحيث اللوازم شو تصير والمشخصات؟ أمر خارج عن المطلوب لكن ملازم لمن؟ للمطلوب. يا تتعلق بمن؟ بالأفراد، بحيث تقول الطبيعة ويا اللوازم داخلة تحت المطلوب. قلنا الصحيح الأول للوجدان، نطبق الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، نقطة. بس ليش الحق؟ نجي بعدين نتمسك بالوجدان. ولا يخفى، يقول صاحب الكفاية، لما أقول هم يتعلق بالطبيعة مو مقصودي ترى أصل الطبيعة، لا قصدي وجود الطبيعة، وإلا الطبيعة من حيث هي أخو أنا ما أريدها. يقول ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر شنو هو؟ صرف الإيجاد. هذا مش إيجاد بس، المهم هذا يريد ينبه. صرف يعني شنو؟ قال صرف، ليش قال صرف؟ يعني من دون اللوازم. أصل وجود ماذا؟ الماء، شلون بالماء؟ صرف يعني من مع قطع النظر عن اللوازم، لوازم ما ليش غبيه. صرف الإيجاد، كما أن متعلق الطلب في النواهي، تبع وياي شنو في النواهي؟ العدم، مو الطبيعة من حيث هي، العدم هو محض الترك. فهو يريد ينبه على خصوصية الوجود والترك، وبالأثناء هم محض جابه، محض ليس جابه وصرف، حتى يقول لك اللوازم ما نشغل به. ومتعلق الإيجاد والترك ياهو، فالأمر طلب، طلب علما يو للإيجاد، لو علما قلنا للترك. الإيجاد بمن يتعلق بالطبيعة، والترك بمن يتعلق بالطبيعة، فالأمر هو طلب، بس لا طلب إيجاد، لا طلب شنو؟ سأنا قلت أمر هم ما كان تسامح، لأن أخصرت بالأمر. فالتكليف دائما طلب، لكن لو طلب إيجاد، بس الإيجاد بمن يتعلق بالطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة. يو طلب إعدام وترك، لكن طلب إعدام من؟ الطبيعة. فالطبيعة ابتداء مو هي متعلق التكليف، متعلق التكليف ياهو هو الوجود، أو شنو قولوا ياي؟ الإعدام. بس الوجود والترك متعلق بالطبيعة، مو ابتداء متعلق بالطبيعة. لذلك يقول ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود. ومتعلقهما، هما متعلقهما متعلق من؟ الإيجاد والترك، هو الطبيعة على رأينا. بس طبيعي يا طبيعة، طبيعة مثل أنا قلت لك صلي صلاة مع الاستقرار والطمأنينة وإلى القبلة، طبيعي أن الخصوصيات يكون موجودة، قبلة ومع الطهارة وطمأنينة، لأن خمو بالي هاي خب هاي داخلة، احنا قصدنا لا من الخصوصيات، خصوصيات الخارجية، يعني في حسينية النجفية على السجادة على هالتربة، هاي الخصوصيات قصدنا مو داخلة، اما هاي الخصوصيات هو داخلة. لذلك قال ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحددة بمن؟ المحدودة بحدود، يا حدود مع الطهارة والاستقبال وإلى القبل، ايه هتشي المحددة بحدود والمقيدة بقيود، بتلك تكون بها يعني بسبب تلك القيود من طهارة واستقبال موافقة للغرض والمقصود. فالأمر متعلق بها الطبيعة المقيدة بها القيود، من دون تعلق للغرض المولى بمن؟ بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات مثل على السجادة في الحسينية النجفية على التربة ساعة ما أدري كذا، هذه خارجة، بحيث لو كان الانفتاك عنها بأسرها ممكنا لو أمكن تجيب صلاة بلا سجادة وبلا حسينية نجفية وبلا ما أدري كذا لكانت واقعة مطلوبة ولا مطلوبة موافقة للغرار، بحيث لو كان الانفكاك عن الخصوصيات بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. قضية طبيعية في غير الأحكام مثل نقول الإنسان نوع، الإنسان كلي، هاي يسموها قضية شنو طبيعية، الكلية المنثابتة للإنسان، لكن يا إنسان طبيعة بما هو طبيعة مع قطع النظر عن الخصوصات إهناهم هج، بل في المحصورة، في المحصورة، في المحصورة الحكم ثابت هم للطبيعة، مو المحصورة احنا قارين بالمنطق، المحصورة شنو هي الحكم المنثابت للأفراد، لكن لو كل الأفراد إذا قلت كل كاتب متحرك الأصابع، لو للبعض إذا قلت بعض الكاتب متحرك الأصابع، هاي يسموها المحصورة، فالحكم ثابت للأفراد. صاحب الكتاب يقول أنا رأيي لا، فالمحصورة أخالف المنطقيين أنا، إذا لي أعطي رأي منطقي، المحصورة الحكم ثابت للطبيعة، لكن الطبيعة شنو الفرق بين طبيعية وبين المحصورة راح يصير؟ ها يقول في المحصورة الحكم ثابت للطبيعة، لكن الطبيعة الملحوظة آلة علما